بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله اجمعين، نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني غفر الله له في كتابه نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر، قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني، فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسمعنا قوله رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، والثاني والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. المصنف رحمه الله تعالى يشير بهذا الذي سمعنا إلى بيان مسألتين مهمتين. المسألة الأولى اختصار الحديث، المحدث أو الراوي إذا روى الحديث ثم أراد أن يختصر، هذا معنى تغيير صورة المتن بالنقص، هذا هو الاختصار. والمرادف هذا هو الرواية بالمعنى، فهذه الجملة تضمنت هاتين المسألتين: لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، هذا مسألة اختصار الحديث، والمرادف يعني تغيير اللفظ النبوي بلفظ آخر مرادف له، يعني مثل تعال ينقلب إلى أقبل، هذا معناه، هذا معنى المرادفة، هلم تعال أقبل جئني ونحوه. ففي هذه الكلمات اليسيرات إشارة إلى هاتين المسألتين: المسألة الأولى اختصار الحديث، والمسألة الثانية روايته بالمعنى. وحكم ذلك في المسألتين جميعا مبين في أول الكلام بقوله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، يعني في الاختصار وكذلك في الرواية بالمعنى إلا لعالم. فأما المسألة الأولى ألا وهي اختصار الحديث، وأما المسألة الثانية كما قلنا فهي روايته بالمعنى، فهما جميعا مندرجتان تحت مبحث صفة رواية الحديث في علوم الحديث. كتب علوم الحديث تترجم لهذا أو تبوب له بصفة رواية الحديث. فالاختصار صفة، والرواية بالمعنى صفة أيضا من صفات الرواية. أنت تقول هذا الحديث مختصر، ألم تصف الرواية بأنها جاءت مختصرة؟ تقول هذا الحديث مروي بالمعنى، هذا مو في بيان صفة الرواية. فأدخله العلماء، أدخلوا هاتين المسألتين ومعهما غيرهما، أدخلوهما في هذا المبحث، مبحث صفة رواية الحديث. والمسألة الأولى وهي اختصار الحديث، اختصار الحديث، هذا فيه تغيير لصورة المتن بالنقص، هذا فيه تغيير لصورة المتن يعني النص النبوي الشريف، نقص تغيرت الصورة، تغيرت الصورة، إذ لم يأتي به الراوي على تمامه وإنما نقص منه اختصر، فتغيرت الصورة ولا لا؟ تغيرت الصورة. فاختصار الحديث هو تغيير لصورة المتن بالنقص منه، هذا هو اختصار الحديث، تغيير لصورة المتن بالنقص منه، هذا يسمى اختصار الحديث. إذن تعريف الاختصار للحديث هو تغيير صورة متن الحديث بالنقص منه، بالنقص منه. كما يقابلكم في بعض الأحيان بعض رواة الحديث إذا اختصروا ينصون، مثل إذا جئت لسنن أبي داود فنظرت في رواية صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه للسواك على طرف لسانه وتسوكه وقوله صلى الله عليه وسلم يعني يتهوع لما في فمه ويخرجه. قال مسدد شيخ أبي داود كان حديثا طويلا فاختصرته، كان حديثا طويلا فاختصرته. فهنا نص أبو داود رحمه الله على أن الاختصار حاصل ممن؟ من شيخه مسدد ابن مسرهد رحمه الله. فالشاهد الاختصار هو تغيير لصورة متن الحديث بالنقص منه. واختصار الحديث على هذا النحو قد وقع فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز للراوي للمحدث أن يختصر الحديث أو لا يجوز له، بل يجب عليه أن يسوقه بتمامه؟ والمسألة الخلاف فيها مشهور عند علماء الفن، ولكن الصحيح على أنه يجوز، والأكثر على ذلك، على أنه يجوز. بشرط، وهو أن يكون هذا المختصر للرواية عالما بمدلولات الألفاظ، أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل المعاني، فإذا كان عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيلها عن معانيها بحيث إذا نقص من الحديث شيئا لا يكون له تعلق بما أبقاه، إذا نقص من الحديث شيئا لا يكون لهذا المنقوص المحذوف تعلق بالموجود، فلا تختلف عندنا بسبب هذا الفعل الدلالة. ولا يختل أيضا البيان المقصود، بل يصبح المحذوف لا تأثير له في الباقي، والباقي لا تعلق له بالمحذوف، بحيث يصبحان كل جزء بمنزلة حديث مستقل، نص مستقل لا علاقة له بالآخر، فإذا كان كذلك جاز الاختصار، إذا كان كذلك جاز الاختصار، يعني أصبح الذي اختصره بمنزلة حديث والذي أبقى بمنزلة حديث مستقل، فهكذا إذا صنع جاز. وهذا لا يتأتى إلا للعلماء، هذا لا يتأتى إلا للعلماء العالمين بمدلولات الألفاظ والعارفين بما يحيلها عن معانيها، فهؤلاء نعم يصح لهم ذلك. والبخاري من هؤلاء، وأبو داود من هؤلاء، والنسائي من هؤلاء، وابن عيينة من هؤلاء، وابن المبارك من هؤلاء، فكل هؤلاء، ومالك من هؤلاء، فكل هؤلاء أثر عنهم الاختصار، أثر عنهم الاختصار. فإذا الاختصار للحديث بما ذكرنا من شرط جائز في أصح قولي العلماء، الاختصار على هذا النحو جائز بالشرط الذي ذكرنا في أصح قولي العلماء. وهو معروف عندهم، خرج البيهقي رحمه الله في المدخل، كتابه المدخل إلى السنن، خرج بسنده، روى بسنده عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: علمنا سفيان اختصار الحديث، علمنا سفيان اختصار الحديث. أنتم الآن تنظرون إلى المدرس إذا درس طلابه، يقول له اختصر اختصر، صح ولا لا؟ في الإجابة يعلمهم على مواطن المهمات التي إذا جاءوا بها أدوا له مطلوبه ولم يخلوا بشيء منه، في كلمات مختصرات من الكلام الذي ألقاه عليه، فيقول اختصروا. فهنا عبد الله بن مبارك يقول علمنا سفيان اختصار الحديث، اختصار الحديث. وهذا دليل صريح على أن السلف رحمهم الله فعلوا، على أن السلف رحمهم الله فعلوا. فلا ضير فيه بشرطه، أما إذا لم يكن عالما فإنه لا يجوز له، إذا لم يكن عالما بمدلولات الألفاظ وما يغير الكلمات في المعاني فإنه لا يجوز له ذلك. وهنا مسألة يذيل بها على هذه المسألة، متعلقة بها، يذيل بها على هذه المسألة متعلقة بها. هذه المسألة هي تقطيع الحديث في الأبواب الفقهية، هذه المسألة هي تقطيع الحديث في الأبواب الفقهية عند المصنف الواحد، يأتي المؤلف فالحديث هذا طويل يقطعه، فتارة يأتي بجزء منه في كتاب الإيمان، وتارة يأتي بجزء منه في كتاب الصيام، وتارة في كتاب الزكاة، بل في أبواب متعددة من الزكاة، وتارة يأخذ منه جزءا في كتاب الحج، وهكذا. فما حكم ذلك العمل؟ ما حكم ذلك الفعل؟ اختصار العالم وتقطيعه للحديث الواحد في الأبواب المتعددة عنده بحسب الاحتجاج به في المسائل، اختصار العالم، هذه المسألة هي اختصار العالم للحديث الواحد وتقطيعه في الأبواب، أو تقطيعه في الأبواب بحسب الاحتجاج به في المسائل، كل باب يأخذ منه بجزء، كل مسألة على حدة. ما حكم هذا الصنيع؟ أيضا الذي جرى فيما قبل جرى في هذه المسألة، الخلاف بين علماء الحديث، حصل بينهم خلاف في هذه الصورة تبعا لأصلها، وهي اختصار الحديث من حيث الاختصار عموما لا لأجل الاحتجاج، لكن يختصره. قال النووي رحمه الله في تقريبه، قال هو إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد. إشارة إلى ما عليه أكثر العلماء، هذه المقالة منه هو من إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، إشارة إلى أن هذا عليه أكثر العلماء. وابن الصلاح في علوم الحديث رحمه الله قال لا يخلو من كراهة، لا يخلو من كراهة، وصدق رحمه الله، فإن عبارته هذه لا يخلو من كراهة أشار بها إلى قول من كره ذلك، قول من كره ذلك. فابن الصلاح يقول لا يخلو من كراهة هذا العمل تقطيع الحديث. إذن على هذا القول يأتي الإنسان بالحديث في هذا الباب بأكمله بطوله، ثم يأتي به في الباب الآخر يكرره إذا احتاج إليه بطوله، وفي ثالث هكذا وهكذا. وقد خرج الخلال عن أحمد رحمه الله تعالى قال لا ينبغي أن يفعل. نقل الخلال عن الإمام أحمد أنه قال هذا الفعل لا ينبغي، ينبغي أن الإنسان ما يفعل هذا. قال النووي وما أظنه يوافق عليه، النووي يقول وما أظنه يوافق عليه، فقد فعله الأئمة مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، وصدق رحمه الله فإن هؤلاء جميعا كلهم فعلوا ذلك. مالك عنده التقطيع في الموطأ للحديث الواحد، وأما البخاري فهو إمام هذا الشأن في تقطيع الأحاديث في الأبواب وتكراره لها، والنسائي مثله، بل بعض الأحاديث كررها النسائي في مواطن أكثر من تكرار البخاري، وهكذا أبو داود رحمهم الله تعالى جميعا، فإنهم يقطعون الحديث ويكررونه في الأبواب بحسب الحاجة للاحتجاج به في المسائل. ونحن نقول إن هذه المسألة يقال فيها ما قيل في أولها في أصلها، هذا إنما يكون من عالم أيضا بهذا الفن وبهذا الشأن، فلا يجتزئ من الحديث ما له علاقة بما أبقاه فيحيل المعنى. وهذا قد مدح به الأئمة، فالبخاري مدح به إذ دلل به على قوة فقهه، وأبو داود مدح به رحمه الله إذ دلل به أيضا على قوة فقهه ودقة فهمه، حيث ذكر الخطابي في مقدمة المعالم معالم السنن أن الإمام أبا داود لم يسبقه أحد إلى تخليص أحاديث الأحكام على هذا النحو الذي صنع، تخليصها من مساقاتها الطويلة، من سياقاتها الطويلة، بعض الأحاديث صفحتين في قصة تجد أبا داود يخرج منها في هذا الباب سطرا أو سطرين، وفي الباب الثاني كلمة أو كلمتين، وفي موطن ثالث سطرا أو نصف سطر، وهكذا. ولهذا قالوا فيه أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد، أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد، منه ولا لا منا، الله امتن على داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحة الآية. السابغات هي الدروع السابغات، الحديد تطويعه على الأشكال التي تريدها وتهواها ليس بالأمر السهل، يعاني فيه الإنسان حتى يطوعه، فإذا كان هذا في المحسوس فمثله لداود عليه، لأبي داود عليه من الله الرحمة والرضوان، فإن الله جل وعلا آتاه من العلم والفقه والدقة في فهم المعاني والألفاظ ما جعله يستطيع به أن يخلص هذه الألفاظ المختصرة من سياقاتها الطويلة ويأتيك بالزبدة بالشاهد. أنت الآن لو سيق لك الحديث ربما يظهر لك ولكن الثاني ما يظهر له موضع الشاهد. ولهذا يقول هو في رسالته لأهل مكة: وربما اختصرت الحديث الطويل. هذا أبو داود يقول في رسالته لأهل مكة: وربما اختصرت الحديث الطويل لأنني لو ذكرته بطوله لم يعلم بعض من سمعه. شوف الإنصاف، ما قال لم يعلم من سمعه، الناس يتفاوتون. لم يعلم بعض من سمعه موضع الشاهد والفقه منه، فاختصره لذلك. إذن الحامل له هنا نص صريح منه على أنه اختصره لأجل التفقه ولا لا؟ نعم. ولأجل هذا حتى لا يؤخذ كتابه مساقا واحدا الاختصار كله يظن أنه منه، ما كان غريبا على هذا الطريق، يعني الاختصار فيه ممن فوقه إما من شيوخه وإما من شيوخ شيوخه، فإنه ينص عليه، وهذا قليل جدا. فإذا القاعدة أن الاختصار كله لمن؟ لأبي داود. لكن لو وقعت له الرواية مختصرة حتى لا ينسب إليه ما لم يفعله هو، فعدم رحمه الله. إذا نص، إذا كان هناك الاختصار من غيره نص عليه كما ذكرنا لكم قبل قليل. فالمسألة هذه مشهورة عند العلماء كما قال النووي، ومن قال بالكراهة إنما أراد الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته وهيئته لا يتغير، وحتى لا يتجرأ من لا يحسن فيظن نفسه أنه يحسن فيقدم فيسيء، فيقدم فيسيء. فلأجل هذا منع المانعون من الاختصار ومن التقطيع، والقول الحق هو الذي تقدم معنا. أما المسألة الثانية فهي تغيير المتن بالمرادف، وهو قول المصنف والمرادف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، هذا الاختصار، والمرادف هذا إيش؟ الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. وهذه المسألة أيضا مشهورة عند العلماء، والخلاف فيها كثير أيضا، ولكن أكثر العلماء على جوازها كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله في نزهته على نخبته، نزهته على نخبته، نزهة النظر على نخبة الفكار. الخلاف فيها مشهور، لكن أكثر العلماء علماء الحديث قالوا بالجواز. وممن قال بالجواز من الصحابة علي بن أبي طالب، إذ أثر عنه ذلك رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه، وواثلة بن الأسقع رضي الله عنه، وأبو الدرداء رضي الله عنه، كل هؤلاء أثر عنهم الرواية بالمعنى. وجمع كثير لا يعدهم عاد من التابعين، ومن أشهرهم الحسن والشعبي والنخعي ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار وغير هؤلاء. لكن هؤلاء من أشهرهم، كلهم قالوا بجواز الرواية بالمعنى، والشرط فيها هو الشرط في سابقتها، أن يكون الراوي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني. فإذا كان عالما بما يحيل المعاني جاز له ذلك، والقول بالجواز كما قال النووي في تقريبه هو قول الجمهور من السلف والخلف. القول بجواز الرواية للحديث بالمعنى بشرطها المذكور هو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، قول الجمهور، جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين على هذا أنه يجوز بهذا الشرط. ما هو؟ يكون مغفل تقول له زيد فيسمعه عمرا وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، لا، لا بد أن يكون عالما متقنا عارفا بالمدلولات، فإذا كان كذلك فإنه يجوز. ومن أقوى ما احتج به لهم الإجماع، من أقوى حجج القائلين بالجواز الإجماع، هذا أقوى حجة لهم، الإجماع بين العلماء على جواز شرح الشريعة المطهرة للأعاجم بلسانهم للعارف بالترجمة. إجماع العلماء على أنه يجوز أن يشرح الشارح المتقن للغة العجم أن يشرح لهم بلسانهم الشريعة. إذا أسلم مسلم منهم لا يعرف حرفا واحدا من العربية، هذا كيف نحن ندخل معه؟ أليس بالترجمة؟ ولكن نحن نشترط في الترجمة إيش؟ أن يكون المترجم متقنا وأمينا، يكون مأمون على الدين وأن يكون متقنا للسان الذي ينقل إليه. فإذا كان كذلك جاز أن يشرح له هذا الدين وينقل له أحكامه بلسانه ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. فإذا كان هذا الجواز في إبدال لغة بلغة أخرى، إبدال لغة بلغة أخرى، فجوازه بالعربية من باب أولى. إذا كنا نشترط في ترجمة الشريعة أو ترجمة النص هذا للمسلم الأعجم الذي أسلم نشترط فيه أن يكون المترجم أمينا صادقا دينا عدلا، ونشترط أن يكون متقنا للسان الذي ينقل إليه بحيث يأتي بما يوافقه تماما، فلا يحرف في اللغة فيتغير. يعني ما يأتي مثل صاحبنا الذي ترجم ترجمة القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال أنت بنطلون له وهو بنطلون لك، هذه الترجمة باطلة ألغيت في المجامع الشرعية لما وقفوا عليها أبطلوها قبل 25 عاما أو يزيد، أصدروا فتوى في الأزهر وعندنا بإبطال هذه الترجمة ونحوها. فمثل هذا لا يجوز، لكن إذا كان متقنا للسانهم وينقل من اللغة العربية ما يوافق في الترجمة بلسانهم جاز. فإذا كان هذا من لغة إلى لغة فكونه في اللغة العربية لغة واحدة من حرف إلى حرف لا يتغير معه المعنى من باب أولى. فاحتجوا لهم بالإجماع على ذلك، وهو من أقوى الحجج. نعم هات. فإن خفي المعنى، قال رحمه الله: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. نعم اقرأ. قال ثم الجهالة. كف على هذا، ماذا من وصل الجهالة؟ قال رحمه الله: فإن خفي المعنى احتيج. عندك واحتيج؟ المتن عندكم واحتيج الذي بين أيديكم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. هذا اللفظ من المصنف رحمه الله يشير به إلى مبحث ونوع معلوم من أنواع علوم الحديث، ألا وهو معرفة غريب الحديث. هذا الكلام من المصنف رحمه الله يشير به إلى نوع من أنواع علوم الحديث وإلى مبحث من مباحث علوم الحديث. هذا المبحث، هذا النوع، هو معرفة غريب الحديث وبيان مشكل الحديث. وتعريفه غريب الحديث، تعريفه هو ما وقع في متن الحديث من لفظ غامض بعيد عن الفهم. ما وقع، نعيد لفظه أو تعريفه، ما وقع، هذا غريب الحديث، تعريفه هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة أو لفظ غامض، قولوا ما شئتم، من لفظة غامضة بعيدة من الفهم. لقلة استعمالها، وهذا الفن فن مهم، معرفة غريب الحديث فن مهم يقبح بالمحدث جهله، يقبح بالمحدث جهله، والخوض فيه صعب. ويجب على الخائض فيه أن يتحرى ويتقي الله تبارك وتعالى، يجب على الخائض فيه أن يتحرى وأن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يقدم على تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد العلم. فلا يفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد الظنون، وهذا نراه اليوم كثيرا من عوام الناس، فضلا عن طلبة العلم، عوام الناس الآن إذا ذكر الحديث ذهبوا يشرحونه، ولو جيء إلى العالم لاحتاج أن يراجع في الحديث الواحد ربما 20 كتاب، وهذا العام ما شاء الله مجهز نفسه. وهكذا للأسف أيضا بعض طلاب العلم يجرؤ مباشرة على شرحه من غير أن يتروى. وقد كان السلف رحمهم الله يتثبتون في هذا الباب أشد التثبت، هذا الباب خاصة كانوا يتثبتون فيه أشد التثبت، مراعاة لجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقولون معنى قوله كذا وهم على غير تثبت وتأكد. نقل المروذي رحمه الله في كتاب العلل المطبوع بتحقيق الدكتور وصي الله عباس بين أيدينا، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن حرف منه، يعني من غريب الحديث، هذا يذكر المروذي في العلل، أبو بكر المروذي من كبار أصحاب أحمد وخواصه، نقل أن أحمد رحمه الله سئل عن حرف منه، يعني من غريب الحديث، فقال رحمه الله: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. الله أكبر، أحمد، هذا من؟ أحمد الذي يحفظ ألف حديث، مليون حديث يحفظه. لو قال قائل الحديث ما يبلغ هذا، نقول له صح، لكن الحديث الواحد يكون له 10 طرق، فكل طريق يعدها أهل الحديث إيش؟ حديثا، فبهذه الطريقة الأحاديث، وإلا البتون لا تبلغ 10 هذا العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أحمد على سعة محفوظه ودقة ملفوظه، وهو من القائلين بالمنع من اختصار الحديث، وهو أيضا من أئمة اللغة، وكتابه الرد على الجهمية فيما احتج به من متشابه القرآن يدل على إمامته في هذا الفن. ومع هذا يقول رحمه الله: سلوا أصحاب الغريب، يعني أهل الاختصاص الزايد في هذا باللغة العربية، سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. وسئل الأصمعي رحمه الله عن حديث الجار أحق بسقبه، فقال رحمه الله تعالى: يزعمون أن السقب اللزيق، يزعمون أن السقب اللزيق، يعني الملاصق، إذا ألصقت الشيء بالشيء فهو إيش؟ سقب. قال: يزعمون أن السقب اللزيق. ثم قال: لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العرب يزعمون، يعني أنا بل، هذا كلام العرب. ففسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تورع رحمه الله تعالى. وهذا صحيح في اللغة. قال أبو طالب في بائيته المشهورة: وأن عليه في العباد محبته، ولا خير ممن خصه الله بالحب، وأن الذي ألزقتم بكتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب، يعني الناقة، كراغية السقب، والسقب هو أو السقب هو ابن الناقة الصغير، وسمي بهذا لأنه دائما يلتزق بأمه، وإذا مات عليها حال ولادتها تصبح في حال حويلة، لهذا يحتاج البدو لأنهم يحشونه في جل ويجعلونه أمامها، أليس كذلك؟ فهو من هذا الباب سمي سقب، لأنه لاصق بأمه، لا يكون إلا معها حتى ينفصل عنها إذا فطم، فهذا يسمى إيش؟ سقب. قال: السقب هو اللزيق. فهنا أبو طالب يقول: وأن الذي ألزقتم من كتابكم لكم كائن نحسا، يعني المراد بالكتاب الصحيفة التي كتبوها جورا وظلما، صحيفتهم التي علقوها في الكعبة، أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، وتستجلب حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه جلب الحرب إلى آخره. فالشاهد هنا الأصمعي يقول هذه المقالة. قل العرب تزعم، أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي للإنسان أن يعتني بهذا الفن، ومع هذا يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يقدم ولا يجرؤ على تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو متأكد منه. وليعلم أن خفاء المعنى الذي أشار إليه المصنف إما أن يكون بسبب قلة اللفظ في الاستعمال، خفاء المعنى إما أن يكون بسبب قلة استعمال هذا اللفظ عند الناس، وإما أن يكون بسبب دقة مدلوله عند العلماء. خفاء المعنى واحد من هذين هو السبب فيه، إما أن يكون قلة استخدام الناس لهذه اللفظة، وإما أن يكون دقة المدلول في هذه اللفظة. يعني الآن لو قلت للناس اليوم ترى وراك شيء ينتظر، كثير منهم يظن أنه وراه الآن ولكن هو أمامه المراد به، والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى في قصة الخضر مع موسى عليه السلام: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم، فأفسد السفينة حتى إذا ما وصلوا إليه ما يطمع فيها، خربانة. وراءهم أمام، إن وراءكم أيام الصبر، ولا لا؟ يعني أمامكم، نعم، وراءهم يوما ثقيل، يعني أمامهم. فهنا دقة المدلول يخفى بها أحيانا على الإنسان المعنى. فإذا السبب في خفاء المعنى إما قلة استعمال اللفظ وإما دقة المدلول. فالأول الذي هو إيش؟ قلة استعمال اللفظ عند الناس، هذا يحتاج فيه إلى الكتب المصنفة في غريب الحديث، وهو المسمى بغريب الحديث. هذا الأول، القسم الأول الذي ينبني على قلة استعمال اللفظ، هذا يحتاج فيه إلى كتب غريب الحديث، وقد أكثر العلماء التصنيف في هذا الباب. علماء الحديث أكثر التصنيف في ذلك. فأول من صنف يقال إنه النضر بن شميل كما قال الحاكم رحمه الله، قال إن النضر بن شميل أول من صنف فيه، وقيل أبو عبيدة معمر بن المثنى. ثم الأصمعي عبد الملك بن قرب الأصمعي، وكتب هؤلاء صغيرة، كتب هؤلاء صغيرة وقليلة. ثم جاء بعدهم أبو عبيد القاسم بن سلام، وكتب كتابه غريب الحديث وقد أجاد فيه، وهو في عصر أحمد رحمه الله ومن أصحاب أحمد رحمهم الله جميعا، قد أجاد في كتابه هذا الذي هو غريب الحديث، وهو مطبوع بين أيدينا الآن الطبعة الهندية في 4 مجلدات، لكنه غير مرتب كيفما اتفق، فرتبه موفق الدين بن قدامة رحمه الله صاحب المغني إمام الحنابلة في زمانه وخادم المذهب، رتبه على الحروف، رتبه على الحروف. ثم تبع بعد ذلك ابن قتيبة وتتبع أبا عبيد القاسم ابن سلام في كتابه السابق، فعدد عليه ما فاته وجعله كالذيب، وكتابه أيضا مطبوع، كتاب ابن قتيبة. ثم جاء من بعدهم الخطابي فكتب كتابه غريب الحديث، والذي طبع منه مجلدة واحدة وجدت وجزء يسير عليها طبعت في 3 مجلدات ضخام والباقي مفقود. جاء الخطابي فتتبع أبا عبيد القاسم ابن سلام ومن تقدم في هذا الكتاب ونبه على الأغاليط التي حصلت أيضا لهم، أضاف ونبه. ثم تبعه العلماء بعد ذلك وصنفوا في هذا، فجاء أبو عبيد الهروي وله كتاب اسمه الغريبين، سماه بالغريبين. والهروي هذا متوفى في مطلع القرن 5. ثم تبعه أبو موسى المديني وتعقبه وزاد عليه في كتابه المغيث في غريبي القرآن والحديث، وهو مطبوع بين أيدينا، يقع في 3 مجلدات كبيرة. والزمخشري له كتاب في هذا على أنه يحترز منه لأنه معتزلي، له كتاب في هذا وجميل حسن اسمه الفائق لغريب الحديث. ثم جمع الجميع ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، والنهاية هي أجمع ما صار، لأنه جمع كتب كل من تقدم، ومع ذلك بقي عنده فوت كما قال المصنف هنا في النزهة رحمه الله، فإنه قد نص على ذلك وقال حصل به خير لكن فيه أيضا نقص يسير. أما السيوطي قال فيه نقص كثير في التدريب، قال النقص فيه كثير، قال كتاب النهاية من أحسن وأجمع ما كتب والعمل عليه الآن وهو المشهور الآن، وهو أسهل تناولا كما قال الحافظ ابن حجر أيضا لأنه مرتب على الحروف، لكن النقص فيه كثير. والحافظ رحمه الله يقول إعواز قليل، يعني فيه النقص قليل، لكن السيوطي لا. لما؟ لأنه وقف على التذييل عليه، السيوطي وقف على تذييل من ذيل على كتاب ابن الأثير وهو الأرموي، فرأى، بينما الحافظ لا، فلهذا قال فيه إعواز قليل. والشاهد أن من أشهر الكتب الآن بين أيدينا كتاب النهاية في غريب الحديث في هذا الجانب، فلا بد لطالب الحديث من النظر في هذه الكتب والمراجعة فيها حتى يأمن على نفسه من أن يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قصده وعناه عليه الصلاة والسلام. وأما الثاني وهو إذا كان خفاء المعنى بسبب الدقة في مدلول اللفظ، الدقة في مدلول اللفظ، فهذا يحتاج فيه إلى الكتب المصنفة في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمييز المشكل منها، مثل شرح معاني الآثار للطحاوي ومشكل الآثار أيضا له، بيان مشكل الآثار للطحاوي هذه الكتب التي تشرح المدلول لهذه الأحاديث، فيكون في بالك أن مدلول هذا الحديث شيء، وإذا رجعت إلى الشروح وإذا به شيء آخر، فلا بد من المراجعة لها. ومثل كتاب أعلام السنن على صحيح البخاري للخطابي، ومعالم السنن على سنن أبي داود أيضا للخطابي، وكالتمهيد لابن عبد البر كما ذكر المصنف نفسه رحمه الله، ومثل الفتح، فتح الباري على البخاري، وغيرها من كتب الشروح التي تعتني ببيان هذه الألفاظ، حتى يقف الإنسان على المراد بهذا. وهذا لا يأتي فيه الإنسان على مراده إلا بمراجعة هذه الكتب، لأنها تعتمد على دعامتين: الأول اللغة العربية، الأول جمع الروايات، الثاني اللغة العربية، الأول جمع الروايات والثاني اللغة العربية. كما حصل في مثال أذكره لكم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار عليه أفضل الصلاة والسلام إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده نحو المغرب، فقد أفطر الصائم. اختلفوا في أفطر، ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ أفطر الصائم، هل أفطر بمعنى حل له الإفطار، وإلا أفطر صار مفطرا ولو لم يأكل؟ نعم. أو أفطر وجب عليه أن يفطر، وحينئذ فلا نقول بالوصال لمن أراد أن يواصل. كل طائفة من علماء قالوا بقول من هذه الأقوال التي سمعتم، وبدأ يشرح على حسب ما فتح الله به عليه من لغة العرب والغريب ونحو ذلك، لكن هذه الدعامة تبقى فيها نقص. لما نظر الناظر في الروايات وجده في مستخرج أبي عوانة فقد حل الإفطار، فقد حل الإفطار، حل. فقوله حل الإفطار لا يعني أنه وجب عليه الفطر، فحينئذ يرد قول من قال فقد وجب عليه الفطر وصار مفطرا وإن لم يأكل، وعلى هذا استدل هؤلاء بأنه لا وصال، بينما الأحاديث وردت في الوصال إلى وقت محدود، نعم، ونحو ذلك. فالشاهد أننا نقول إن خفاء المعنى إذا كان بسبب الدقة في مدلول اللفظ فيحتاج إلى مراجعة كتب الشروح ومشكل الحديث، وهذا يقوم كما قلنا على إيش؟ على دعامتين: جمع الروايات والاعتناء باللغة العربية. ولا بد للمرء قبل أن يقدم على ذلك من مراجعة هذه الكتب. نعم. قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه محجما أو لا يسمى اختصارا وفيه مبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التأديب عن الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. نعم، هذا الكلام من المصنف في الجهالة، مبحث الجهالة، واحتوى ضمنا على مباحث فرعية. فيقول رحمه الله: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض فصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقل فلا يكثر الأخذ عنه، طلابه قليلون، قال صنفوا فيه الوحدان. هذا نوع. النوع الثالث أنه تأتي الجهالة بسبب الإبهام. إذن الجهالة إما أن تكون بسبب إيش؟ أول شيء، إما بسبب إيش؟ الكثرة، كثرة الآخذين عنه. نعم، فكل واحد يسميه باسم لغرض ما، فهذا صنف فيه نوع من الكتب، وهو الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وإما أن يكون الراوي مقل ما له طلبة، هذا الشيخ ما له إلا الواحد روى عنه فقط، نعم، فحينئذ لا يعرف سببه، قلة من ينشر علمه من أخذ عنه، فهذا باب لما كان على هذه الشاكلة حصلت جهالته. الثالث لم يسمى بسبب من الأسباب، من أشهر هذه الأسباب أنك لا تسميه للاختصار، للاختصار قد تقول حدثني ثقة، حدثني من لا أتهم، نعم، حدثني ابن فلان، أنت ما تعرف من هو اختصارا، فهذا مبهم، صنفوا فيه المبهمات. هذه ثلاثة فروع عندك: الأول، الثاني، الثالث. ثم قال رحمه الله: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. يعني لو قال الراوي حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، حدثني الرضا، حدثني العدل، حدثني الثبت عندي ونحوه، هذا لا يقبل على الأصح من قولي العلماء. ثم قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه، ما روى عنه إلا شخص لكن عرف اسمه فهذا مجهول العين، أو روى عنه اثنان معروف بالاسم، روى عنه فلان وفلان وهو فلان ابن فلان اسمه لكنه لم يوثق، فهذا مجهول الحال، حاله ما عرفت، وهو المستور. وهو إيش؟ المستور. وهذا الذي يشار إليه أيضا عند الحافظ بالمقبول، بالمقبول، ومن ليس له من الحديث إلا القليل ولم يأتي فيه من الأئمة ما يوجب جرح رد حديثه فإليه الإشارة بمقبول، يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث، هكذا قال في المقدمة. فالشاهد نقول: هذا المقطع من الكلام على هذا النحو تضمن عدة نقاط: الأولى معنى الجهالة، الثانية أسبابها، الثالثة أقسامها. عندنا عدة نقاط، تضمن عدة نقاط: معنى الجهالة، أسبابها، أقسامها. والأول لحن مني، تضمن عدة نقاط: معنى الجهالة، أسبابها، أقسامها. فهذه كم؟ ثلاثة. فأما النقطة الأولى وهي معنى الجهالة، فهي أن لا يعرف الراوي، أن لا يعرف الراوي بتعديل ولا تجريح معين، لا يعرف لا بتعديل ولا بتجريح، هذا معنى الجهالة، لا يعرف الراوي بتعديل ولا بتجريح معين، هذا هو معنى الجهالة. أما النقطة الثانية وهي أسبابها، فقد ذكر المصنف رحمه الله هنا معنا في هذا الكلام ثلاثة أسباب: إما كثرة نعوت الراوي، كثرة نعوت الراوي أوصاف الراوي تكثر نعوته من الاسم أو الكنية أو اللقب، كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية، مرة يسمى باسمه ومرة يذكر بكنيته أبو فلان، ومرة يذكر بلقبه، لقب له لقب الأعور الأعرج، نعم القصير الطويل الأعمش الأعشى ونحوه، لقب الأحدب أو صفة من الصفات أو حرفة من الحرف ينسب إليها أو بنسب من الأنساب، فيشتهر بشيء منها. إذا كان اشتهر بالأعشى، إذا سمي بغير هذا الاسم ما عرفه الناس، صح ولا لا؟ إذا اشتهر مثلا بالكنية، اشتهر مثلا بأنه أبو عبد السلام، ثم غيرت أنت علينا حاله، فحينئذ لا يعرف عندنا. فإذا كثرة نعوت الراوي ويذكر حينها بغير ما اشتهر به، كثرة نعوت الراوي إما بالاسم كما قلنا أو الكنية أو اللقب أو الصفة أو الحرفة أو النسب، ويشتهر بشيء من هذه النعوت، يشتهر بواحد أو باثنين، نعم، ثم بعد ذلك يذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، والأغراض في هذا متعددة، إما التدليس وإما الإغراب، نعم، أو غير ذلك. فيظن من يسمع أنه شخص آخر، يظن من يسمع أنه شخص آخر، فتحصل بسبب ذلك الجهالة، تحصل بسبب ذلك الجهالة. لأجل هذا صنفوا في هذا النوع وفي هذا الفرع، وهو من كثرت نعوته وذكر بغير ما اشتهر به منها، صنفوا فيه الموضح، الموضح كتب الموضح، ومنها كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الموضح لأوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي، له كتاب كبير جمع فيه واستقصى كل ما استطاع رحمه الله إلى حينه، وهو مطبوع يقع في مجلدين كبيرين. وقد سبق أيضا الحافظ الخطيب كما ذكر الشارح والمصنف نفسه في شرحه، سبقه إلى هذا الحافظ عبد الغني الأزدي المصري، حيث صنف في هذا الباب كتابا اسمه إيضاح الإشكال، وهو مطبوع. الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري له كتاب في هذا الباب اسمه إيضاح الإشكال، من كان له اسم ولقب وكنية ونسبة وصفة وحرفة، ثم اشتهر بواحدة منها، وبعد ذلك كل واحد يأتينا بنعت. هذا يقول لنا المصري، وهذا يقول لنا الخباز، وهذا يقول لنا أبو فلان، وهذا يقول لنا ابن فلان، ونحن ما نعرفه إلا بالخباز مثلا. ألا يلتبس علينا؟ يلتبس علينا، فأنت تظن أنه شخص آخر، وأنا حينما يأتيني في هذا الإسناد أظن أنه شخصا ثانيا، وهكذا. فنظنهم عدة أشخاص جماعة، بينما هم في الحقيقة واحد. فصنف العلماء هذه الكتب لأجل التفريق بين الجماعة وبين هذا الواحد الذي وصف وهو في الحقيقة واحد. ومثل له هنا أيضا المصنف في نزهته بمحمد بن السائب الكلبي، فإن محمد بن السائب الكلبي بعضهم ينسبه إلى جده فيقول محمد بن بشر، لأنه هو محمد بن السائب بن بشر، وبعضهم يسميه حماد بن السائب، حماد بن السائب، وبعضهم يكنيه فيقول فيه أبو النضر، وبعضهم يكنيه فيقول أبا سعيد، لأنه قد اختلف في كنيته، مرة يروى أنه أبا النضر، ومرة يروى أنه أبا سعيد. وهذا موجود، الشخص الواحد أحيانا له كنيتان، فمثلا أحمد أبو عبد الله بن حنبل كنيته التي يعرف بها، وابن الكبير صالح، فلو جاء شخص قال أبو صالح صادق ولا كاذب؟ صادق. ولو قال لنا آخر أبو عبد الله صادق ولا كاذب؟ صادق، لأن أحمد كنى نفسه بذلك أبا عبد الله. فالشاهد يعني بعضهم يكنيه بأبي النضر، وبعضهم يكنيه بأبي سعيد، وبعضهم يكنيه بأبي هشام. فمثل هذا يظن أنه مجموعة رجال، بينما هو في الحقيقة واحد، بينما هو في الحقيقة واحد من الرجال. فحينئذ يحتاج في مثل هذا إلى الكتب التي تعتني بذلك، توضح هذا الإشكال وتزيل إيهام الجمع، فتفرق من كان واحدا عمن كانوا جماعة. فهذا الموضح لأوهام الجمع والتفريق بين هذا الذي ظن أنه جماعة وهذا. الكتاب كما قلنا لكم كتاب الحافظ الخطيب البغدادي الموضح لأوهام الجمع والتفريق بتحقيق المعلم، مطبوع في الهند قديما وموجود، أعيد تصويره وهو موجود الآن في الأسواق، من أهم ما ينبغي أن يرجع إليه في هذا. وكذلك كتاب إيضاح الإشكال، وهو كتاب صغير يعني في القطع المعتاد، يمكن لعله مثل هذه المذكرة التي بين أيديكم، لكنه في حجم الكتاب العادي، ولكن متنه كنحو هذا الكتاب الذي بين أيديكم. النوع الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه، لهذا هو السبب الثاني من أسباب الجهالة، ولا لا؟ نعم، السبب الثاني وهو النوع الثاني معنا الآن. السبب الثاني أن يكون من أسباب الجهالة أن يكون الراوي مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، ما له إلا تلميذ واحد، فهذا صنفوا فيه الوحدان، والذي روى عنه واحد مجهول ولا لا؟ مجهول، من روى عنه شخص واحد مجهول، على تفصيل سيأتينا، على تفصيل إن شاء الله تعالى سيأتينا. فإذا هذا الراوي الذي ليس له إلا تلميذ واحد صنفوا فيه الوحدان، الكتب التي اعتنت بهذا اسمها كتب الوحدان. وهناك عدة كتب في هذا، فمن ذلك كتاب مسلم رحمه الله بهذا الاسم، الوحدان وهو مطبوع وموجود. وصنف فيه أيضا الحسن بن سفيان الحافظ رحمه الله كتابا بهذا الاسم، اسمه الوحدان، اسمه الوحدان يعني من ليس له إلا راوي واحد. ويذكرون في أثناء ذلك الروايات التي حصلت له. والثالث أن لا يسمى اختصارا، هذا النوع الثالث أو السبب الثالث من أسباب الجهالة، أن لا يسمى الراوي لأجل الاختصار. فيقول شيخ عدل ثقة من لا أتهم من أرضى ونحو ذلك. هذا مجهول عندنا. وإذا كان على هذا النحو الذي ذكرنا قبل قليل، وهو من سمي ونسب باسمه ونسبه كاملا ولا يوجد له إلا راوي واحد، عرف شخصه عرفت عينه ولم يوجد له إلا راوي واحد مجهول عين، فكيف بمن لم يسمى لم تعرف عينه؟ هذا هو المبهم، هذا هو المبهم، فهو مجهول والجهالة فيه أظهر، الجهالة فيه أظهر. ويعرف هؤلاء المبهمون يعرفون بورودهم من الطرق الأخرى أو في الطرق الأخرى الأحاديث. معرفة هؤلاء المبهمين تكون بتتبع الطرق الأخرى للحديث. وهذا مبهم الإسناد هو الذي يضر ويؤثر في الإسناد صحة وضعفا، في الحديث صحة وضعفا، هذا كله منصب على إيش؟ على السند، مبهم الإسناد. أما المبهم في المتن فلا يؤثر في السند وفي صحة الحديث. نحن نتكلم على ما أثر في صحة الحديث في الجهالة، هذا كله في مبهمات الإسناد. أما مبهمات المتون فهذه لا تضر، كأن يقول جاء رجل فقام رجل جاءت امرأة ونحو ذلك، هذا لا يضر. وإنما الذي يضر في الحكم على الحديث صحة وضعفا ومبهمات الإسناد، مبهمات الإسناد، لأن الإبهام نوع جهالة كما قلنا قبل قليل. فيستدل على هذا المبهم بوروده مسمى في طرق أخرى. ولأجل هذا تتبع علماء الحديث هذا النوع وصنفوا فيه الكتب التي تعين على كشف هؤلاء ومعرفتهم. لأجل هذا تتبع علماء الحديث هذا النوع من العلل التي تضعف الأحاديث، فتتبع الروايات التي فيها هذا الشيء، الثقة، الشيخ، الرضا، من لا أتهم، العدل، الخيار ونحو ذلك، المأمون ونحوه، تتبعوا الطرق هذه وجمعوها وخرجوا منها بمعرفة من استطاعوا أن يقفوا على اسمه، وكتبوا في ذلك كتب المبهمات، كتبوا في ذلك كتب المبهمات. والكتب في هذا كثيرة، فمنها الغوامض والمبهمات للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي الذي مر معنا قبل قليل ذكره، الغوامض والمبهمات. وفيه أيضا كتاب ابن بشكوال في المبهمات أيضا، غوامض المبهمات. وفيه أيضا كتاب الحافظ الخطيب البغدادي الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هذا من القلب، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع أيضا. في مجلد كبير. وفيه أيضا المستفاد في مبهمات المتن والإسناد للحافظ أبي زرعة ابن العراقي، للحافظ أبي زرعة ابن العراقي، وهذا يقع في 3 مجلدات، وهو موجود ومطبوع. كلها صنفت لأجل الكشف عن هؤلاء المبهمين ليعرفوا. فإذا الأسباب التي تحصل بها الجهالة هي 1 من 3، إما كثرة النعوت للراوي ويشتهر ببعضها ثم يأتي في طريق من الطرق أو في بعض الطرق مذكورا بغير ما اشتهر به، وإما قلة الأخذ عنه، وهذا صنف فيه الوحدان، ما له إلا راوي واحد، وإما إذا لم يسمى اختصارا، فهذا صنفوا فيه المبهمات. فهذه الفروع 3 كلها من أسباب الجهالة، فعندنا المبهمات، وعندنا الوحدان، وعندنا الموضح، أوهام الجمع والتفريق. نعم، فهذه كلها فروع داخلة ضمن الجهالة، وإذا نظرت إليها في علوم الحديث تجد لها مباحث مستقلة إذا ما أردت أن تتوسع فيها فتنظرها حينئذ في تدريب الراوي وفي فتح المغيث وفي غيرها من كتب علوم الحديث، لأن لها مباحث مستقلة. قال رحمه الله: ولا يقبل المبهم. ها؟ ستأتينا إن شاء الله أقسامها، سيأتينا فإن سمي جهالة عين وجهالة حال، تأتينا إن شاء الله، نحن أخرناها لأنها ستأتي. الآن كل الكلام مستمر في الأنواع، أسباب الجهالة. نحن الآن آخر ما ذكرناه أسباب الجهالة وأعدنا بكلامكم أنتم، فوقفنا على آخر شيء منها وهو المبهم. نعم، فهذا الذيل متعلق بحكم المبهم. قال: ولا يقبل المبهم. لا يقبل المبهم، يعني لا يقبل الحديث الذي جاء فيه المبهم. حدثني شيخ، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، حدثني العدل، حدثني الرضا، نعم، ونحوه، هذه كلها ألفاظ تأتي. حدثني شيخ، حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة، حدثني العدل، حدثني الرضا، نعم، إلى غير ذلك. لا يقبل حديث من قيل فيه هذا، وحديثه ايش؟ ضعيف. حديثه ايش؟ ضعيف. لما؟ لأن من شرط قبول الحديث وصحة الحديث عدالة الراوي، أليس كذلك؟ هذا هو. لأن من شرط قبول الحديث وصحة الحديث أن يكون الراوي عدل، وهذا المبهم مجهول لا تعرف عينه. فإذا كان عينه لم تعرف فعدالته من باب أولى. نعم، ما يعرف. حينما أقول لك أبو فلان، يقول يا ابن الحلال أنا ما أعرفه، أولا سميه لي حتى أخبرك هل أعرف هذا الإنسان ولا لا. تزيد عليه تقول لي أبو فلان أنا ما أعرفه، من هو أبو فلان؟ لهذا يقولون الكنى تضيع الأسماء، فكتبوا فيها كتب كاملة الكنى، كل الكتب التي صنفت في هذا لأجل كشف الأسماء لتصل إلى معرفة هذا الاسم، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهي الكشف عن هذا الاسم في كتب التراجم، هل وجد فيه كلام توثيق وتجريح أو تجريح ولا لا. فإن وجد توثيق فالحمد لله، وجد تجريح أيضا فالحمد لله عرفت حاله، أو لم يوجد فحينئذ يكون المجهول الحال ولا لا. هذا هو. فإذا الأصل أنه لا يقبل، لأن الأصل عندنا في شرط قبول الحديث أو شرط قبول الخبر العدالة، ومن لم يعرف الراوي فيه أو من لا يعرف الراوي فيه بسبب الإبهام في اسمه فإننا لم نعرف عينه من باب أولى، وإذا لم نعرف عينه فكيف نعرف عدالته؟ فهو حينئذ مجهول، فلا يقبل خبره، خبره ضعيف. المبهم مجهول وخبره ضعيف. وكذلك لو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني لو قلت الثقة، لو أبهم بلفظ التعديل، يعني لم يسمى بقي مبهما ولكن بلفظ التعديل، كأن تقول حدثني الثقة، العدل، الرضا، الخيار، من لا أتهم ونحوه، حدثني العدل، الثقة، الرضا، الخيار، من لا أتهم ونحوه، فلا يقبل أيضا على الأصح حتى لو كان هذا المبهم من قبل من أبهمه بلفظ التعديل على هذه الصورة. لماذا؟ لأنه ولو عدله لا يقبل عندنا، لأنه قد يكون ثقة عنده ولو سماه لنا لطلع مجروح، وهذا قد يحصل لبعض الخيار الفضلاء. الشافعي كان يقول حدثني الثقة ومن لا أتهم، فلما كشف عرف أنه محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، سئل عنه أحمد قال مأبون كل بلاء فيه، هو ضعيف متروك. فهل الشافعي رحمه الله قصد أن يوري عنا؟ لا، لكن كان يحسب به الظن، فكان يقول فيه الثقة، غيره عرفه على حقيقته. نعم، فلذلك قالوا ولو سمي ولو كان على لفظ التعديل، لأنه لو سمي لنا فقد يكون ثقة عنده هو وليس بثقة عندنا نحن، يتبين أنه غير ثقة. فإبراهيم بن أبي يحيى هذا يقول في الشافعي هذا الذي سمعته، وهو في الحقيقة متروك. فإذا لا يقبل المبهم ولو بلفظ التعديل، لو أبهم بلفظ التعديل الثقة الرضا الخيار العدل الثبت من لا أتهم، هذا لفظ التعديل على الأصح، على الأصح من قوله العلماء، لأنه قد يسمى فيظهر أنه ليس بثقة عندنا ولا مقبول. النوع الثالث أو القسم الثالث في هذا الكلام أقسام الجهالة. ما نحن قلنا أولا إيش معناها، ثانيا أسبابها، ثم أقسامها. أقسام الجهالة: جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين وجهالة حال. فجهالة العين، جهالة العين هي أن ينفرد بالرواية عن هذا الراوي أو عن هذا الشيخ، أن ينفرد بالرواية عن الشيخ راو واحد، أن ينفرد بالرواية عن الشيخ راو واحد. فهذا مجهول العين ولو سمي، ولو سمي. فهو كالمبهم حينئذ، ما دام ما هو الوحدان تقدم عندنا، الوحدان من ليس له إلا راوي واحد، هذا انفرد بالرواية عنه إيش راوي واحد، فهو مجهول العين، لأنه لا يخرج من الجهالة إلا بأن يروي عنه أقل شيء اثنان، لا يخرج من الجهالة إلا بأن يروي عنه أقل شيء اثنان. أما إذا روى عنه واحد فلا، يبقى مجهول إيش؟ يبقى مجهول العين، فلا يقبل حديثه. وهناك استثناء، وهو إذا ما روى عنه شخص واحد، ووثقه شخص آخر، ما روى عنه الثاني لكن وثقه، يعني له راوي وله إيش موثق، هذا مستثنى. فإذا لا بد من رواية اثنين حتى يخرج من جهالة العين. ويستثنى أيضا لو روى عنه شخص واحد فهو من الوحدان، لكن وثقه شخص آخر غير من روى عنه، نعم، فهل يقبل ولا ما يقبل؟ المسألة فيها خلاف، والأصح من القولين أنه يقبل. نقول، نعيد مرة أخرى، نقول: ما ترتفع الجهالة إلا برواية اثنين، ويستثنى من ذلك إذا روى شخص عنه واحد لكن وجد فيه توثيق من شخص آخر، تمام؟ فهذا التوثيق أقوى من مجرد الرواية، هذا التوثيق أقوى من مجرد الرواية. فهل يقبل ولا ما يقبل؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الأصح من قول العلماء في هذه المسألة أنه إذا روى عنه شخص واحد وجاء آخر فعدله وهو أهل متأهل للتعديل والتجريح ممن يدري هذا الشأن، فإذا عدله ووثقه آخر غير من انفرد عنه بالرواية فإنه يقبل، لأن التوثيق هذا والتعديل أعلى من مجرد الرواية. فلو روى عنه شخص آخر غاية ما في الأمر أنه يخرج من جهالة العين ولا لا؟ يخرج فقط، لكن تبقى جهالة الحال ولا لا؟ تبقى جهالة الحال. فإذا جاءنا هذا الآخر ولم يروي عنه لكن وثقه، فالتوثيق عندنا أعلى من مجرد إيش؟ من مجرد الرواية. فإذا الأصح أنه الأصل أنه لا ترتفع الجهالة العينية، جهالة العين لا ترتفع إلا برواية اثنين، ويستثنى من ذلك أنه إذا روى عن هذا الإنسان شخص واحد ووجد آخر لم يروي عنه لكن وثقه، وهذا الموثق متأهل للتعديل والتجريح، فنقول على الأصح إنه إيش؟ يقبل. على الأصح إنه يقبل. وكذلك أيضا عندنا صورة أخرى تستثنى، وهي ما إذا كان هذا الراوي، هذا الشيخ ليس له إلا راوي واحد، وهذا الراوي الواحد وثقه، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، واضح؟ أبو عبد الله ما هو واضح؟ نعود نقول الأصل في الجهالة لا ترتفع إلا عن الراوي عن الشيخ إلا برواية إيش؟ اثنين، والتزكية من غيرهم، تمام؟ طيب إذا جاءنا هذا الشيخ ما وجدنا له إلا راويا واحدا لكن وجدنا شخص آخر وثقه غير هذا الراوي، فهل يعتد به ويخرج من الجهالة ولا لا؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الأصح من قول العلماء أنه إيش؟ نعم. كذلك هناك صورة أخرى أنزل درجة، يعني عندنا اثنين ثم واحد وواحد موثق، الآن عندنا واحد فقط راوي واحد عن هذا الشيخ، نعم، وهذا الراوي عن هذا الشيخ واحد فقط، وما وجدنا موثق آخر، لا راوي آخر ولا موثق آخر، لكن هذا الراوي الواحد عن هذا الشيخ الذي أصبح عندنا من الوحدان هو الراوي وهو الموثق، فهل يقبل؟ أيضا خلاف عند العلماء، والأصح أنه يقبل، والأصح أنه يقبل. ما أدري يا شيخ عبد القادر هنا في المكتب سنة أبي داود تأتينا بالخامس منه حتى نعطيه المثال عليه صريح، الخامس، الخامس كتاب الأدب، ما دام اشتربت الرابع كأنك متأكد أن الخامس ما هو فيه. نعم، إذن المجلد الأخير الذي فيه الأدب، فإذن هل يقبل إذا كان الراوي واحد وهو الراوي وهو الموثق؟ قولان لأهل العلم خلاف في المسألة، والأصح أنه يقبل بشرط إذا كان هذا المنفرد الموثق متأهلا لذلك، متأهل لذلك يعني لو وثق وجرع أو جرع معتبر عند العلماء، معتبر عند العلماء، له مكانة معروف. فهذه صورة ثالثة ولا لا؟ الجهالة ترتفع برواية اثنين عن الشخص وتزكية غيرهم ولو واحد إذا كان ممن يعتبر ما هم المتساهلين، تمام؟ طيب الدرجة الثانية أن يروي واحد ويوثق آخر إذا كان معتبرا ما هم المتساهلين أيضا على الأصح. الدرجة الثالثة التي هي أضعف الدرجات، واحد هو الراوي وهو الموثق، يقبل ولا ما يقبل؟ يخرج به من الجهالة ذلك المروي عنه ولا لا؟ خلاف بين العلماء، والأصح أنه يقبل. ومثال ذلك نحن يهم من الثالث، لأنه إذا كان مشى الثالث فالذي قبله من باب أولى، والذي قبله من باب أولى على الأصح ولا لا؟ والأول هو الأصل الذي يروي عنه اثنان ويزكيه غيره من المعتبرين. مثاله حديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة في سنن أبي داود، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة فإنه قد خرجه أبو داود رحمه الله تعالى من طريق أبي الجماهر الدمشقي، وأبو الجماهر الدمشقي يعدل عند أهل الشام بدحين، يعدل عند أهل الشام بدحين. انظر يا شيخ عبد القادر، باب حسن الخلق، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، اقرأ موجود هذا حتى نقرأ عليه. جزاك الله خير. هذا الحديث أبو الجماهر الدمشقي محمد بن عثمان شيخ أبي داود قال أخبرنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي، أيوب بن محمد السعدي وهو البلقاوي معروف صاحب البلقاء. هذا المثال خذوه بين أيديكم، فإن كتب المصطلح قل، يعني في مثل هذه الأحوال قل أن تذكر مثالا، فتأتي هذه الفوائد مع التطبيقات العلمية فإذا سجلت صارت أمثلة. فهنا أبو داود يقول حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر، هذا شيخ من؟ أبي داود. اكتبوه هذا المثال، قال أبو داود في كتاب الأدب في حسن الخلق، باب حسن الخلق، حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر. التقريب موجود؟ طيب الله يعينك علينا، نسينا ما نخبرك من أول فنتعبك الآن. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال أخبرنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أنتم عاد ترجعون إليه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا الحديث تمام طيب هذا أبو الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي شيخه من؟ شيخه أبو كعب أيوب بن محمد السعدي البلقاوي أيوب بن محمد السعدي أبو كعب البلقاوي هذا لم يروي عنه إلا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر لم يروي عنه إلا من؟ أيوب بن محمد السعدي يا أخوتي وأبنائي أيوب بن محمد السعدي لم يروي عنه إلا تلميذ واحد من هو؟ محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر إذن هل له راوي آخر؟ ما له راوي آخر طبعا هذا على ذمتي أنا أنتم تحملوني أنتم ما بحثتم لكن أنا أقول لكم هذا فإن كتب التراجم للرجال التي ذكرت أبا كعب أيوب محمد السعدي ذكروا أنه لا يوجد له راوي إلا محمد بن عثمان أبو الجماهر الدمشقي ووثقه نعم وثقه تهذيب كله يأتي لدي صحيح ما دام في التهذيب قل له أيوب بن محمد السعدي أبو كعب أيوب بن محمد السعدي نعم فالشاهد هذا الرجل أيوب بن محمد السعدي البلقاوي أبو كعب ليس له راوي إلا محمد بن عثمان أبو الجماهر محمد بن عثمان أبو الجماهر روى عنه هذا الحديث ووثقه قال أخبرنا أبو كعب أيوب بن محمد وكان ثقة وكان إيش ثقة فإذا رجعتم إلى الميزان أو التهذيب أو كتاب الكنى للدولابي هذه الثلاثة كتب أذكرها لكم لأنني راجعتها فإنهم يذكرون هذا الرجل ويقولون روى عنه أبو الجماهر ووثقه نعم وفي الميزان تفرد بالرواية عنه محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر ووثقه واضح فإذا ليس له إلا راوي واحد تفرد وحدان ولا لا الراوي واحد تفرد ثم إيش وثقه فهل يقبل يحتاج الآن إلى معرفة أبو الجماهر الدمشقي محمد بن عثمان يعدل عند أهل الشام عند أهل دمشق بدحيم دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الحافظ لما كانت له هذه المكانة دحيم إمام في أهل الشام دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم يختصرونه ويقولون دحيم خلاص قلوا ننتهي جزاه الله خير نعم فعبد الرحمن ابن إبراهيم الحافظ دحيم من أعلام دمشق مات فكل من فاته دحيم الحافظ عبد الرحمن إبراهيم يعزي نفسه بأنه أدرك محمد بن عثمان الدمشقي أبا الجماهر فهذا يدل على إمامة في دمشق ولا لا من فاته دحيم عزى نفسه بلقي من لقي هذا الرجل محمد بن عثمان الدمشقي أبا الجماهر فكان عزاء لكل من فاته الحافظ دحيح عبد الرحمن إبراهيم ابن إبراهيم. فهل هذا دليل على مكانته ولا لا؟ دليل على مكانته. فهذا متأهل ولا لا؟ متأهل، متأهل. وإذا كان كذلك فإنا نقول إن هذا الحديث، هذا الحديث حسن على الأصح من قولي العلماء، على أصح قولي العلماء. فإن محمد بن عثمان الدمشقي أبا الجماهر الراوي عن أبي كعب أيوب بن محمد السعدي البلقاوي روى عنه ووثقه، قال حدثنا أبو كعب وكان ثقة فوثقه. ما بقي عندنا أن ننظر إلا في محمد بن عثمان الدمشقي، أهل للتوثيق يقبل منه ولا لا؟ أهل للتوثيق يقبل منه. وفي ترجمة هذا الرجل أيوب بن محمد قال فيه في التقريب مقبول. مقبول يعني إيش؟ مجهول، مجهول أحسن الأحوال، مجهول الحال ولا لا؟ فهنا نقول إن الحافظ رحمه الله نفسه يقول إذا سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو إيش؟ مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه. فالأصل أن الجهالة ما ترتفع إلا باثنين، فإذا روى عنه واحد لابد أن يوثقه غير من ينفرد عنه، يمشي على الأصح. فإذا كان المنفرد عنه واحد ووثقه قال أبو الفضل العسقلاني أحمد بن علي بن حجر قال إذا كان منفردا لذلك، إذا كان متأهلا لذلك، قال في الدخ في النزهة قال فلا يقبل حديث إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. من ينفرد واحد هو الراوي ثم وثق إذا كان متأهلا لذلك قبل على الأصح. فهنا الذي انفرد محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر وهو الذي أيضا وثق، فجاز القنطرة أيوب بن محمد السعدي أبو كعب البلقاوي. هذا مثال تطبيقي، والشيخ ناصر قد ضعف هذا الحديث بناء على القاعدة أن هذا الرجل لم يوجد له إلا راوي واحد، وضعف حديثه وحسنه بالطرق في الصحيحة. نعم، والحافظ أشار إلى ضعف الرجل وما استحضر هذا، مع أنه ذكر ذلك في تهذيبه. ولعلنا نقف عند هذا ولنا عود إلى الباقي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وإياكم. أي وضعفه بالنسبة لهذا الطريق، قال جريا على القواعد ضعيف لكن حسنه بالشواهد. أي نعم، والصواب أنه حسن لذاته صحيح لغيره بالشواهد على الأصح من قولي العلماء. ولعلنا نكتفي بهذا، والسؤالات تأتي إن شاء الله بكرة بإذن الله، ندفعها للشيخ عبد القادر يحفظها علينا إلى يوم غد. نعم، على القاعدة حسن لذاته، على الأصح حسن لذاته ويكون صحيحا لغيره بشواهده. نعم نعم نعم. لكن في النزهة يقول أمران، يقول سبب الجهالة كتب الله عز وجل وإياك أمران، قال وسببها أمران، ثم ذكر في النخبة ثلاثة أمور. الأول الكثرة، هذه الكثرة المراد بها أنها قد تؤدي إلى الجهالة وقد لا تؤدي إلى الجهالة، فهي ليست قاطعة. نعم، قد نبحث عنه فلا نجده مجهولا، وقد يكون مجهولا إذا تعددت هذه النعوت والأوصاف والأسماء له. نعم، فهو ليس بقاطع، فيبقى عندنا إيش؟ الانفراد وهو الوحدان والإبهام، هذا المراد. نعم. جزاك الله خير.